بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مع هذه المحاضرة من تفسير سورة الرعد. لقد فرغنا في المحاضرة السابقة من تفسير قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. نعم، قائم عليها بالجزاء العاجل والآجل بالعدل والقسط. هل من كان هذا شأنه كمن ليس كذلك؟ ومن أجل هذا قال الله بعدها: وجعلوا لله شركاء وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال تعالى: قل سموهم إن كنتم صادقين، سموهم ليعلم حالهم، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض. إذا كان الله عالم الغيب والشهادة وهو لا يعلم له شريكا، فقد علم من ذلك بطلان دعوى الشريك له، وأنكم بمنزلة من يعلم الله أن له شريكا وهو لا يعلمه، لأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. من أجل هذا قال: أم بظاهر من القول. غاية هذه الدعوة أنها دعوة باطلة، أصحابها أهل فرية وأهل باطل محض لا ظل له من الحقيقة. إن الحقيقة أنه لا إله إلا الله، وليس أحد من الخلق يستحق شيئا من العبادة، لكن زين للذين كفروا مكرهم، وهو كفرهم وشركهم وتكذيبهم بآيات الله، وصدوا عن السبيل، عن الطريق المستقيمة الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته. ومن يضلل الله فما له من هاد. لقد فرغنا من الحديث التفصيلي عن هذه الآية في المحاضرة السابقة. اليوم نبدأ بقول الله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها. صفتها حقيقتها تجري من تحتها الأنهار، أنهار ماء غير آسن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، كما قال الله جل جلاله في سورة محمد: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. إنها أنهار سارحة في أرجائها، في جوانبها، تجري في غير أخدود، يصرفونها كيف يشاءون وأين يريدون. أكلها دائم، الفواكه والمطاعم والمشارب التي لا تنقطع ولا تبيد. ظلها كذلك دائم، ليس هنالك حر ولا برد، ولا شمس ولا قمر ولا ظلمة، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا دانية عليهم. وبعد الله، بعد أن وصف الله سبحانه وتعالى الجنة بهذه الصفات، بين أنها مآل المتقين ومنتهى أمرهم: تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. هذه جزاء الله للمتقين على ما أحسنوا في أيامهم الخوالي. التقوى من أحسن ما قيل في تعريفها ما قاله طلق بن حبيب: إذا وقعت الفتن فأطفئوها بالتقوى. فقالوا: وما التقوى؟ فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله. التقوى ترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. وكان ابن المعتز يقول كما ذكر الحافظ ابن كثير: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: التقي ملجم لا يفعل ما يريد، التقي ملجم لا يفعل كل ما يريد. نعم، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار بما اقترفوا من الذنوب وبما دنسوا به أنفسهم من الخطايا والآثام. في هذه الآية الله جل جلاله يفتح باب الطمع والرجاء على مصراعيه للمتقين، ويقفله بالرتاج على الكافرين والظالمين. ثم قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. الذين آتيناهم الكتاب، الذين مننا عليهم به وبمعرفته، يفرحون بما أنزل إليك، يفرحون بموافقة الكتب بعضها لبعض وتصديق بعضها لبعض. وهذا حال من آمن من أهل الكتابين من اليهود والنصارى. الذين آتيناهم الكتاب ممن آمنوا به وقاموا بمقتضاه يفرحون بما أنزل إليك، أي من القرآن، لما في كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. أو كما قال تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، أي إن كان ما وعدنا الله به في كتبنا من إرسال محمد صلى الله عليه وسلم لحقا وصدقا مفعولا لا محالة وكائنا، فسبحانه ما أصدق وعده فله الحمد وحده، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أيضا كما قال تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. نعم، ومن الأحزاب من ينكر بعضه، توجد طوائف من اليهود والنصارى ومن سائر الملل من يكذب ببعض ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الله: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك له، كما أرسل الأنبياء من قبلي، إليه أدعو وإليه مآب. ثم قال تعالى: أي مرجعي ومصيري، وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق، كما أرسلنا قبلك المرسلين وأنزلنا عليهم الكتب من السماء، أنزلنا عليك القرآن محكما معربا، كما أنزلنا الكتب السابقة بألسنة أقوام الرسل، أنزلنا إليك هذا الكتاب بلسان قوم، وفيه الحكم لأنه يفصل بين الحق والباطل، ولأنه يميز الضلالة من الهدى. يبقى هذه الجملة الكريمة اشتملت على فضيلتين للقرآن من جهة معانيه ومقاصده المعبر عنها بكونه حكما، ومن جهة ألفاظه ومفرداته المعبر عنها بكونه عربيا، ثم في كونه عربيا امتنان على العرب المخاطبين به ابتداء، حيث إنه نزل بلغتهم، فكان ينبغي لهم أن يقابلوه بالفرح والتسليم لأوامره ونواهيه، فهو الكتاب الذي فيه شرفهم وفيه عزهم، كما قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي بقاء شرفكم، أفلا تعقلون، أو كما قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وفيه أيضا تعريض بغباوة مشركي العرب، حيث لم يشكروا الله على هذه النعمة بل قابلوها بالعناد وبالعصيان. ثم قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم، وكل ما قابل الحق الذي تنزل من عند الله فهو محض الهوى، بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. انتبه، هذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل أهل الضلالة وأهل الأهواء بعدما صاروا إليه من سلوك المحجة المحمدية والسنة النبوية. زلة العالم شبهها أهل العلم بانكسار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير، وقيل زلة العالم مضروب بها الطبل. وكان عمر بن الخطاب يقول: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. سلمان الفارسي كان يقول: كيف أنتم عند ثلاث: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، ودنيا تقطع أعناقكم. فأما زلة العالم فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم، تقولون نصنع مثل ما يصنع فلان، وننتهي عما ينتهي عنه فلان، وإن أخطأ فلا تقطعوا إياسكم منه فتعينوا عليه الشيطان. كان ابن عباس يقول: ويل للأتباع من عثرات العالم. قالوا: كيف ذاك؟ قال: يقول العالم شيئا برأيه، ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منه فيترك قوله لذلك، ثم يمضي الأتباع لا يزالون على رأيه الذي زل فيه. وكان معاذ بن جبل يقول في خطبته كثيرا: وإياكم وزيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة، وقد يقول المنافق الحق، فتلقوا الحق عمن جاء به فإن على الحق نورا. فقالوا: وكيف زيغة الحكيم؟ فقال: هي كلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون: ما هذه ما هذه، فاحذروا زيغته ولا تصدنكم عنه، فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق. لكل عالم هفوة. ثم قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب. يعني وكما أرسلناك رسولا بشريا، بعثنا المرسلين من قبلك بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويأتون الزوجات ويولد لهم البنون، وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وما كانوا خالدين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ما كان له أن يأتي قومه بخارق، بسنة خارقة، بآية خارقة، إلا إذا أذن الله تعالى في ذلك. ليس ذلك إليه، بل إلى الله سبحانه، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لكل أجل كتاب، لكل مدة مضروبة كتاب مكتوم بها، وكل شيء عنده بمقدار. وأركان الإيمان بالقدر أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. لقد سبق علم الله بكل شيء، لقد كتب بالقلم في اللوح كل شيء، إن الله هو الخالق لكل شيء، إن الله نفذت مشيئته في كل شيء. أربعة أركان للإيمان بالقدر. لا يستقيم الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها جميعا: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، لكل أجل كتاب. نعم، وقيل من أوجه تفسيرها: لكل كتاب أجل، يعني كل كتاب أنزله الله من السماء مدة مضروبة عند الله، وقد يأتي بعده كتاب ناسخ له. إلا القرآن الكريم، الكتاب الخاتم الذي أنزله الله جل وعلا مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الآية تفيد عموم الآجال: لكل أجل كتاب. فيشمل هذا فيما يشمل الإتيان بآية خارقة، وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب. لكل أجل كتاب. ويعني هنا إيماء جميلة، كأن الله جل وعلا يقول: إن تأخير نزول العذاب الذي يستعجلونه لا يدل على عدم حصوله، ولا يدل على عدم وثوقه، فإن لذلك آجالا أرادها الله واقتضتها حكمته، وهو أعلم بخلقه وبشؤونهم. والأجل هو الوقت الموقت به عمل معزوم أو موعود، والكتاب المكتوب، وهو كناية عن التحديد والضبط، لأن شأن الأشياء التي يراد تحققها أن تكتب لئلا يخالف عليها. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. اختلف المفسرون في معنى هذه الآية. يمحو الله ما يشاء من الأقدار ويثبت ما يشاء منها. هذا المحو والتغيير في غير ما سبق به علم الله وكتبه قلمه. ما سبق به علم الله وكتبه قلمه لا يقع فيه تبديل ولا تغيير، لأن ذلك محال على الله أن يقع في علمه نقص أو خلل. ولهذا قال: وعنده أم الكتاب، اللوح المحفوظ الذي ترجع إليه سائر الأشياء، فهو أصلها جميعا، وهي له شعب وفروع. فالتغيير والتبديل يقع في هذه الفروع وفي تلك الشعب، كأعمال اليوم والليلة التي تكتبها الملائكة، والتي يجعل الله لثبوتها أسبابا ولمحوها أسبابا، ولا تتعدى تلك الأسباب ما رسم في اللوح المحفوظ. الله جل وعلا جعل البر والصلة والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق، كما جعل المعاصي سببا لمحق بركة الرزق والعمر، كما جعل أسباب النجاة من المهالك والمعاطب سببا للسلامة، وجعل التعرض لشيء من هذا سببا للعطب. فهو الذي يدبر الأمور حسب قدرته وإرادته، وما يدبره منها لا يخالف ما علمه وكتبه في اللوح المحفوظ. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقد ورد عن ابن عباس أنه قال: يدبر أمر السنة فيمحو الله ما يشاء إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. كل شيء إلا الموت والحياة والشقاء والسعادة فإنه قد فرغ منهما، يمحو. وجاء في الحديث إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. للأقدار المعلقة، إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. وثبت في الصحيح أن صلة الرحم تزيد في العمر، إن الدعاء والقضاء ليعتلجان ما بين السماء والأرض، إن الدعاء والقضاء ليعتلجان ما بين السماء والأرض. أيضا أثر عن ابن عباس جميل في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يقول: هو الرجل يعمل الزمان بطاعة الله ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة، فهو الذي يمحو. والذي يثبت، الرجل يعمل بمعصية الله وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو في طاعة الله، وهو الذي يثبت. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ثم قال تعالى: وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. يقول الله تعالى لرسوله: وإما نرينك بعض الذي نعدهم من الخزي والنكال في الدنيا أو نتوفينك قبل ذلك فإنما عليك البلاغ. أرسلناك لتبلغهم رسالة الله وقد فعلت، وعلينا الحساب، حسابهم وجزاؤهم. هذا كقوله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. ثم قال تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. ما معنى نقص الأرض من أطرافها؟ نفتحها لمحمد أرضا بعد أرض فتنتقص على المشركين ويزيدها الله جل جلاله للمسلمين، فهو ظهور المسلمين على المشركين. نأتي الأرض ننقصها من أطرافه. وفي تفسير آخر أن المقصود نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض. الشعب كان يقول: لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشك، ولكن تنقص الأنفس والثمرات. وكان عكرمة يقول: لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا تقعد فيه ولكنه هو الموت. في تفسير آخر أن خرابها بموت علمائها وفقهائها وأهل الخير فيها. أحمد بن عبد العزيز فيما ذكره الحافظ ابن عساكر كان يقول: الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. الأرض تحيا إذا ما عاش عالمها، متى يمت عالم منها يمت طرف. كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها، وإن أبى عاد في أكنافها التلف. ولعل أظهر الأخوال في هذا ظهور الإسلام على الشرك. ثم قال تعالى: وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. مكروا برسلهم، أرادوا إخراجهم من بلادهم، كما قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أو كما قال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. يعلم ما تكسب كل نفس، يعلم جميع السرائر والضمائر، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وسيجازي كل عامل بما عمل. وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، لمن تكون الدائرة والعاقبة، لهم أم لأتباع الرسل. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. زعمت سخيمة أن ستغلب ربها فليغلبن مغالب الغلاب، فليغلبن مغالب الغلاب، بل هي لأتباع الرسل في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الكفار يكذبونك ويجحدون رسالتك ويقولون لك لست مرسلا، ما أرسلك الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقد شهد الله جل وعلا لنبيه بقوله وفعله وإقراره، أما بقوله فبما أوحاه إليه وأثبت فيه رسالته، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. أما فعله فلأن الله أيد رسوله، نصره نصرا خارجا عن قدرته وقدرة أصحابه، وهذا شهادة منه له بالفعل والتأييد. أما إقراره فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رسول الله وأنه أمر الناس باتباعه، فمن اتبعه فله رضوان الله وكرامته، ومن لم يتبعه حقت عليه كلمة العذاب وحل ماله ودمه، والله يقره على ذلك ويمكن له ولدعوته ولأصحابه. ولو كان كذوبا وحاشاه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. نعم، كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، شامل لكل علماء أهل الكتابين من اليهود والنصارى، فإنهم يشهدون للرسول، يعني من آمن منهم واتبع الحق صرح بتلك الشهادة، ومن كتم فإخبار الله عنه أن عنده شهادة أبلغ من خبره. ومن عنده علم الكتاب الذي شهد فقد صرح بتلك الشهادة، ومن كتم فقد أخبر الله عنه بأن عنده شهادة وتلك أبلغ من خبره. وقيل أنها نزلت في عبد الله ابن سلام، ولكن هذا القول غريب لأن الآية مكية، وعبد الله ابن سلام أسلم أول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والأظهر أنها عامة في أهل العلم من اليهود والنصارى ممن آمنوا بالله ورسوله وشهدوا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. في قراءة ومن عنده علم الكتاب، ومن عنده علمه، الكتاب أي من عند الله سبحانه وتعالى. لكن الصحيح أن ومن عنده اسم جنس تشمل كل علماء الكتاب الذين يجدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم ونعته في كتبهم المتقدمة من بشارات الأنبياء به، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، أو كما قال تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآية الأخيرة من سورة الرعد، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.